يقول أخونا السائل في السؤال رقم 5: أريد توضيحا لقول المؤلف: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية. يعني أن معرفة تفاصيل أحكام الشريعة الإسلامية والتفقه في أحكامها هذا فرض على الكفاية، يجب على بعض الناس أن يجتهدوا في طلب العلم حتى يصلوا إلى مرحلة بها يفهمون ما مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويبينونه للناس، وهذا هو الواجب على العلماء وعلى من عين للإفتاء وعلى كل بحسبه. فالمفتي عليه واجب عظيم الذي يكلف بالإفتاء عليه أن يتحرى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدلة الشرعية، ويجتهد في طلب العلم ومعرفة الحق بدليله، وهكذا الخطيب يجتهد في خطبته، وهكذا المدرس في مدرسته، وكل في تخصصه يجتهدون في تحري مراد الله عز وجل، فهذا فرض على الكفاية.